الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اختفى أثره واتبعه وجاوب إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي الأثر المترتب على صلاة الضحى، وبينا أن المحافظ عليها من الأوابين، كما بين النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والأواب يوم القيامة يتنعم في جنة الله تبارك وتعالى. معنا اليوم الثواب المترتب على صلاة التسابيح. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب: يا عباس يا عماه، ألا أعطيك، ألا أمنحك، ألا أحبوك، ألا أفعل لك 10 خصال، إذا فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك كله أوله وآخره، قديمه وجديده، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقول وأنت راكع هذا الذكر 10 مرات، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإذا لم تستطع ففي كل جمعة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. وفي رواية عند الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: فلو كان ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله تعالى لك. هذه الرواية إخوة الكرام ضعفها بعض أهل العلم وصححها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، ومن ثم في الرواية مشروعية صلاة التسابيح، وسميت التسابيح لكثرة التسبيح فيها، تسبح في كل ركعة 75 تسبيحة في 4 ركعات ب300 تسبيحة. والتسبيح في الركوع وفي السجود التسبيح العادي، ثم تزيد على التسبيح العادي هذا التسبيح الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة بعد قراءة السورة، ثم في الركوع تقولها 10، ثم بعد القيام من الركوع تقولها 10 وأنت واقف، بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تقول هذا الذكر 10 مرات، ثم تسجد فتقولها في السجود 10 مرات، ثم تجلس بين السجدتين فتقولها 10 مرات، ثم تسجد السجدة الثانية فتقولها 10 مرات، ثم ترفع فتقولها 10 مرات قبل قراءة الفاتحة. يبقى كده كم ايه؟ كده 75 في 4 ركعات يبقوا كام؟ 300 مرة تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه هدية لا هدية بعدها، الله تعالى يغفر الذنب كله في التفصيل، صغيره وكبيره، قديمه وجديده، سره وعلانيته. إذن فرصة. الحديث واضح، إن شئت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، إذا لم تستطع مرة في كل أسبوع في آخر ليلة كده أو في نهارة، فإذا لم تستطع في كل أسبوع كل شهر مرة، فإذا لم تستطع ففي عمرك مرة، ما تحرمش نفسك يعني. بمرة واحدة، بمرة واحدة. وفضل الله تعالى عظيم وجوده كبير. إذن مشروعية صلاة التسابيح والثواب المترتب على هذه المشروعية تكفير الخطايا والذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. عارف الزبد اللي هو ايه؟ رغاو البحر. طيب بعد ذلك صلاة الحاجة، صلاة الحاجة. روى الإمام الترمذي في سننه والنسائي وابن ماجة كذلك في السنن عن عثمان بن حنيفة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعمى أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أدعك؟ قال يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري. قال فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسي. ففعل فرجع وقد كشف الله تعالى عن بصره. عثمان ابن حنيف اللي هو الراوي هذا رجل من الأنصار من الأوس، صحابي جليل من الصحابة الكرام، ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه على السواد في الكوفة، واستعمله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه على البصرة قبل موقعة الجمل، وكان قد شهد غزوة أحد وما بعدها مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. والرواية فيها التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام حال حياته. أتاه رجل ضرير البصر قال رسول الله شق علي ذهاب بصري، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر وله الجنة. فقال الرجل يا رسول الله شق علي ذهاب بصري. قال إذن فاذهب وادعو بهذه الدعوات، توضأ وإذا صليت سل الله تعالى وقل اللهم إني أسألك بنبيك محمد نبي الرحمة، يعني توسل إليه بالنبي عليه الصلاة والسلام وبدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء أخذوا من هذه الجزئية جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وجواز التوسل بالصالحين كذلك لكن بدعاء الصالحين وحبك له. ومذكور التوسل بالأعمال الصالحة في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، لما انحدرت الساقة على فم الغار ولم يستطيعوا الخروج نظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا في نهاية المطاف ليقم كل واحد ويسأل الله تعالى بعمل عمله، فوقف أحدهم وقال اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا، وذات يوم نأى بي طلب الشجر، يعني سرحت أجمع حطب وتأخرت بعدت شوية، فعدت فوجدتهما نائمين فحلبت غبوقهما، الغبوق اللي هو النصيب من اللبن، ووقفت عند رأسيهما وهما نائمين خشيت أن أوقظهما وصغاري تحت قدماي يتضاغون جوعا. يعني شوف التصوير، يقول أنا في يوم من الأيام رحت أجمع حطب وبعدين تأخرت بعدت في المسافة، فلما رجعت وجدت أبوي قد ناما فحلبت نصيبهم من اللبن وذهبت إليهما أولا قبل أولادي، فلما ذهبت إليهما وجدتهما قد ناما فكرهت أن أوقظهما، محبش يقلقهم يعني من النوم، وصغار يبكون من الجوع، لكنه آثر أبويه على صغاره وما آثرهما على صغاره من قبيل الوجاهة ولا من قبيل أن يتكلم الناس في سيرته، لا، إنما فعلها مخلصا لله، فقال اللهم إن كنت قد فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فعلم الله إخلاصه واستجاب دعاءه، فانحضرت الصخرة شيئا ما غير أنهم لم يستطيعوا الخروج. يبقى نتوسل بإيه؟ بعمل صالح. ثم وقف الثاني وقال اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلى قلبي، وذات يوم ألجأتها الحاجة فجاءتني تطلب قرضا، فقلت لها لكن بشرط أن تمكنيني من نفسك، فوافقت، وافقت للحاجة، وافقت للحاجة. قال فلما جلست بين شعبها قالت لي يا ابن عم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا لحقه. قال فقمت من بين شعبها ولا هي أحب إلى قلبي وتركت لها المال، اللهم إن كنت قد فعلت هذا الأمر ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فعلم الله إخلاصه واستجاب دعاءه، فانحرت الصخرة شيئا ما لكنهم لم يستطيعوا الخروج. في ناس كده يا جماعة، في واحدة المجتمع ضاق عليها، ضاق عليها ليه؟ كل واحد منشغل عن الفقراء، في ناس متمسمرة كده على كل بيت بتروح تسأل، والناس دول سبق أن وضحنا أحوالهم، هؤلاء محترفون، والفقير العفيف محبوس في البيت تحبسه عفته، ما يقدرش أبدا لو مات من الجوع يخبط على بابك، لكن ممكن الغني صاحب المال يحسبه غنيا يقوم يذهب بماله بعيدا عنه فتشتد به الحاجة إلى أن يفعل هذا. نعم إلى أن يفعل هذا. ومن ثم لما جاءتها الحاجة جاءته تقول له يعني عايزين سلف، قال لها بعينيك، قالت له يجبك ثواب، قام قال لها بس بشار أعمل كسب، يعني راودها ثوابها على الايه؟ على الحرام. وافقت للحاجة، ولما أن تمكن منها قالت له خف ربك، أنا ما عملتهاش في حياتي، خف ربك. فخاف الله تعالى وقال وترك لها المال، وترك لها المال. ولما دعا الله تعالى بهذا العمل استجاب الله دعاءه وفرج كربه. وقام الثالث وقال اللهم إنه كان عندي أجراء، كان عنده ناس بتشتغل باليومية، وفي آخر النهار أعطيت كل واحد أجره إلا رجل تركني وولى. قلت له يا عبد الله، يا عبد الله هذا أجرك، تركني وولى. ثم أخذت أجره فنميته له، نماه. وسبل التنمية واسع، اليومية حتجيب كام يعني؟ اليوم تجيب 70 جنيه، 100 جنيه، جاب بيهم بطتين ذكر وانتاي. وبعدين البطة نامت على البيض، وآخر بعد شهرين فجست عن 40 بطة، ربنا بارك فيهم وكبروا. والأربعين دولي بعد آخر السنة قالك هخليهم بط، ما جيب معزتين وخروفين، آخر السنة أصبح عنده قطيع من غنم، أجيب بقرتين، آخر السنة بقى عنده قطيع من بقر، أجيب جملين. في الآخر الصحراء امتلأت عن آخرها غنما وبقرا وإيه ونوقا. وبعد مدة من الزمن أتاه صاحب اليومية قال له يا فلان أما تعرفني؟ قال قلت له ذكرني يرحمك الله أنت مين؟ قام قال له أنا اللي كنت بشتغل عندك فاكر وسبت لك فلوسي ومشيت؟ قال له هو أنت؟ قال له نعم. قال له ماذا تريد؟ قال أريد أجري، أنا عايز ميتي. قال فقلت له هذا مالك خذه هو لك. قال فاستاقه أمامه عن رضا مني، عن طيب خاطر، اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة كلها وخرجوا جميعا. يبقى توسل بعمل صالح. تعال أنا وأنت كده النهاردة نفتش في الصحيفة، كل واحد يفتش في صفحته ويسأل الله تعالى بعمل يكون قد عمله لله خالصا، لم تدخل فيه نية للناس ولا الوجاهة ولا السمعة، وقدمه بين دعائك وسأل الله أن يفرج كربنا كمسلمين وكمصريين، سأل الله أن يفك أزمتنا كأمة. لكن أنا ممكن أدور عن صفحة على لا فاضية مش فيها حاجة، فيها دروس وخطب بس عشان الشيخ يبقى إيه، يبقى هو أحسن الناس، ما عنديش عمل صالح أقدمه. لذلك مطلوب يا جماعة أن نعمل من الصالحات ثم نسأل الله تعالى بما عملنا من صالحات. يبقى إذا الرواية فيها توسط النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي في الدعاء، تقول اللهم إني أسألك بنبيك محمد. طيب وبعض أهل العلم قال بعد وفاته، لكن خالفهم فريق آخر من أهل العلم واستدلوا بما فعله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قحطوا عام الرمادة سنة 17 أو 16 هجرية، يعني عم قحط ملأ الدنيا كلها. فأراد رضي الله عنه عمر أن يستسقي، فقدم العباس، العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا قصته في الرواية الماضية. العباس أسلم بعد غزوة بدر، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين، ومات سنة 32 هجرية. فالعباس بن عبد المطلب كان حيا لما كان عام الرمادة، فوقف عمر رضوان الله تعالى عليه وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وهو بين أظهرنا، واليوم نتوسل إليك بعم نبينا، يا عباس ادعو الله. فقال العلماء: لو كان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته جائزا لما عدل عنه عمر وتوسل بالعباس، فدل هذا على أن التوسل بالنبي كان حال حياته، أما بعد وفاته توسلوا بالعباس وكان حيا، فوقف العباس ودعا وقال: اللهم إنه لا بلاء إلا بذنب ولا يكشف إلا بتوبة، وجعل يدعو الله تبارك وتعالى، فما وضع العباس يده حتى أمطرت السماء ماءها وشرب الناس وسقوا دوابهم وأنبتت الأرض عشبها. إذن الرواية يا جماعة فيها التوسل بالصالح حال حياته، وأصلح الخلق من؟ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ودي اسمها صلاة الايه؟ الحاجة. في أي مشكلة تعرض لك استعين عليها بالله، وقم بالليل واركع ركعتين، وسل ربك ووسط عملا من أعمالك الصالحة بين دعائك، عندها يتقبل الله تعالى ويكشف عنك السوء كله. بعد ذلك، بعد الثواب المترتب على النوافل، عندنا الثواب المترتب على الأعمال الخاصة بالجمعة. روى ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه وكذلك ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن أبي قتادة قال: دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة فسألني وقال: غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت: هو من جنابة. قال: أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. طيب، الرواية عندنا عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري السلمي، تابعي ثقة، روى له الجماعة. الجماعة اللي هم مين؟ من هم الجماعة؟ وأصحاب السنن، الجماعة اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. يبقى إذن أبو قتادة عبد الله ابن أبي قتادة الأنصاري السلمي، تابعي ثقة، روى له الجماعة، توفي سنة 95 هجري. وأبوه أبو قتادة الصحابي الجليل الحارث ابن ربعي ابن بلدمة الأنصاري السلمي، فارس النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه، شهد غزوة أحد وما بعدها، ومات على خلاف عند المؤرخين سنة 38 هجرية أو سنة 40 هجرية، وبعضهم قال سنة 54 هجرية. ده يبقى أبو قتادة تابعي، وأبوه إيه؟ عبد الله بن قتادة، أبي قتادة ده تابعي وأبوه صحابي. طيب، الصحابي دخل على التابعي، الوالد دخل على الولد، وهو يغتسل. فسأله سؤال قال له يا بني الغسل ده غسل الجمعة ولا غسل جنابة؟ فقال هو غسل جنابة. فقال له أعد غسلا آخر. يبقى استحمى كم مرة؟ مرتين. طب غسل الجنابة وغسل الجمعة يعني يستويان ولا في واحد يزيد على واحد؟ ها؟ أيوة في واحد يزيد على واحد. أيهما يزيد؟ الجنابة، لأن ده غسل واجب. غسل إيه؟ واجب. أنا أغتسل منها لأهيأ للصلاة، لأن من شروط الصلاة الطهارة. بغسل الجنابة أكبر. لما أبوه قال له أعد غسلا آخر اللي هو الغسل المستحب، اللي هو غسل إيه؟ اللي هو غسل الجمعة. قال له يا أبتي، قام قال له إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. طهارة إيه يعني؟ طهارة من الذنب. يبقى غسل الجمعة اللي هو المستحب ده بيغسل الإنسان من ذنوبه جمعة كاملة. يعني الإنسان منا يحترق طول الأسبوع بالذنوب، غسل الجمعة يذهب هذا الاحتراق ويطفئه. ما دي مسألة ثانية، دي عند الكسلان تمشي، عند الكسلان تمشي. يدخل المستحب في الواجب، يدخل المستحب في الواجب. لكن اليوم الحمد لله النعم متوفرة، المية كثيرة. كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع صلى الله عليه وآله وسلم. عارف المد قد ايه؟ المد ده حفار، والصاع أربع حفنة. يعني احنا بنقول في زكاة رمضان على كل مسلم صاع. يقوم يقول لك عند الشافعية يقول لك الكيلة أربع ملاوي، الكيلة أربع ملاوي، يبقى الكيلة على أربعة، يبقى الملوى صاع، والملوى قدحان. يعني وزنها يعني لما لما لما نبعد بقى في الميزان يقول 3 كيلو، 3 كيلو مية يبقوا كام يعني؟ جركن صغير لو 4 لتر ده أقل شوية. يستحمى بلتر، يستحمى بجركن 3 لتر، ويتوضأ بحفار. احنا النهاردة على الطهارة في مسجد عبروس أقل واحد بيتوضأ بصدق كام؟ بيتوضأ بيركن مية كبير نص مكعب، وهو في الحمام بيستنجى بنص تاني، بيهلك له متر مية في الاستنجاء والوضوء. يبقى النعمة وافية اليوم، النعمة وافية على الآخر. طيب فيها إشكالية؟ بعد ما تغتسل يا عم غسل جنابة وأنت لسه على الحالة كده، ادخل مرة تانية تحت الدش وانوي غسل الجمعة. أنت لبست وراحت اغتسلت الغسلين وانت في الايه؟ وانت تحت الشطاف. اسراف. ما حد يقول اسراف، انا بقول لك ده غسل يكفر الخطايا. طب ما انت بتمسك خرطوم الميه وترش الشارع كله، ما قلتش اسراف ليه؟ مع ازاي؟ وبعدين انا قلت هو ده غسلك في المرتين، يعني اجعل المره الاولى تعميم الجسم بالماء والمره الثانيه اعاده الميه. يبقى كده غسلان في غسل. غسل الجمعة يا جماعة من الأغسال المستحبة التي رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها الأجر الكبير. ومن هذا الأجر أن الإنسان يصبح في طهارة من الذنب لمدة أسبوع كامل. يبقى أنا عندي صلاة بتكفر الخطايا، وعندي غسل بكفر الإيه؟ الخطايا. كذلك من الثواب المترتب على أعمال يوم الجمعة ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه، أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يبقى كل فرض ما بين فرض وفرض، ومن جمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يبقى أنا عندي تكفير يومي، وعندي تكفير أسبوعي، وعندي تكفير سنوي، وعندي تكفير سنوي. يبقى الصلاة الخمس تكفر ما بينها، والجمعة إلى الجمعة تكفر ما بينها. اللي يغيب من الخمسة الجمعة تكفره، واللي يغيب من الجمعة يكفروا ايه؟ صيام شهر رمضان. وهذا فضل من الله تعالى عظيم، فضل من الله تعالى عظيم. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في الصحيح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. ثاني، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. الحديث مرتبط بعضه ببعض، توضأ وأحسن وضوءك وبعدين اذهب للجمعة، ما تنويش تصلي الجمعة وتروح لفلاح، تطلع بنية الايه؟ الجمعة فقط، ما تنويش معاها حاجة تانية، اخرج بنية الجمعة فقط، ولما تخلص الجمعة ابقى انوي اللي انت عايز تنويه. طيب، يبقى توضأ فأحسن وضوء ثم أتى إلى الجمعة وبعدين واستمع وأنصت. البعض يوم الجمعة بيبكر المسجد صحيح، لكن بيجي يقعد يفتح برنامج مع واحد، وبيبقى الخطيب فوق المنبر وهو برضه لسه ما فصلش مع الواحد، بيتكلم مع بعضيه، وبعديها يقوم يصلي ويطلع يروح. ده ما صلاش، ما صلاش، هو حضر في صحف الملائكة لكنه غايب في الأجر والثواب. الحديث عندي مشروط: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى إلى الجمعة واستمع، شوف، واستمع وأنصت. استمع بلا لغو، وأنصت النتيجة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. يعني الوضوء وإحسان الوضوء والذهاب للمسجد مع الاستماع والإنصات يكون كفارة لعشرة أيام كاملة، كفارة لعشرة أيام. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحضر الجمعة ثلاثة نفر. بيقسم لك الناس يوم الجمعة: رجل حضرها يلغو فذلك حظه منها، ورجل حضرها بدعاء فهو رجل دعا الله تعالى إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة ولم يؤذ أحدا، فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. وذلك قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. دي تقسيم الناس يوم الجمعة. واحد رايح يتكلم كلامه حظه من الصلاة، ما خدش حاجة، يعني ما خدش غير الايه؟ الكلام، ضيع وقته على الفاضي. والتاني راح ثم قاعد عمال يدعو والراجل بيخطب، هو دعا ان شاء الله اعطاه وان شاء منع، ان شاء الله اعطاه وان شاء منع في المشيئة. والثالث راح جلس في المسجد أنصت ولم يتخط رقبة أحد ولم يؤذي أحدا، لم يؤذي بتخطي رقبته، لأن في ناس بتبقى قاعدة حول الحيطان كده ومفرغ اللي في النص، واحد عايز يدخل مش لاقي مكان غير الايه اللي هو يجزح من فوق الواحد، يجزح ما يجزحش يجزح، لكن الصفوف مصطفة وملأة وما فيش مكان، ما دام ما فيش مكان يكره تخطي رقاب المصلين يوم الجمعة، المكان اللي توصله اقعد فيه حتى لا تؤذي غيره. ايوه يعني معناها تعالى بدري. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الجمعة يوما رأى أحد أصحابه قد جاء متأخرا ورآه يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآليت، يعني عارف معناها ايه؟ يعني جاي متأخر وتأذي غيرك، ما هو آذيت أذى الغير بتخطي رقاب الناس. انت فاكر يعني لما ارفع رجلي كده واعدي في قلنا ديت كرامه ليك؟ اهانه. طيب يبقى ده اذى، وانيت يعني تاخرت، يبقى المطلوب تروح بدري تبكر يوم الجمعه، تبكر يوم الجمعه. لما بتوع اللعب بيروح جنب الماتش بساعه ونص عشان نحجز مكان، اقول لك روح من الظهر تخصص الكوره، روح من الظهر. وانت كنت في الدين التربيه الرياضيه استاذ عبد المنعم كان مدرس سنه 74 ابو درس 74 بدين يعني العاب الله يعافيه. طيب لحظه، يعني معناها انا رايح طامع في الله، طمعان ان ربنا يزيح عني بلاويه، طامع ان ربنا يبين صفحتي، اروح بدري، اروح يا سيدي قبل الجمع بلاش بساعة، الجمعة الساعة 12 و10 روح 11 ونص، خد لك مكان كده في الصف الاول، ما لقيتش يبقى في الصف الثاني، ما لقيتش يبقى في الصف الثالث، اقف خد لك مكان قدام الخطيب، الاعتبار شوف المكان كده اللي ايه اللي مش يبقى فيه تشويش على سمعك فيه، يبقى بالترتيب ده يبقى انت رايح طامع في التكفير. اما التاني جاي على اخر لحظة، ومن ثم انا قلت يمكن الخطبة مرة قلت لهم عايزين نغير اسلوب الخطاب، كيف التغيير؟ بدل ما نخطب ساعة وخلاص هو راستك نفسه في البيت يقول لك العب دور ضمنة لما يخلص الخطبة الاولى، واشرب لي كرسيين دخان لما يخلص الثاني واروح في الدعاء، قلت له خلي الخطبة ربع ساعة، يعني كده اقعد مع نفسك اعدها اعداد جيد محكم، اللي هتقوله في ساعه احذف الفراغات وقوله في ربع ساعه، في ربع ساعه هتعود الناس انهم يجوا بدري، اللي هيتاخر عن ربع ساعه هيصلي ظهر، هيصلي ظهر، يقوم كده تغير انت طباع الناس، تغير طباع الناس، وده مطلوب وده مطلب شرعي، لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة، وده حكمة كبيرة. طب هو بطول في الصلاة ليه؟ خاصة في الجمعة، علشان المتأخر ينهض الصلاة، ما هو إن لحق ركع مع الإمام فقد أدرك، فكان بطول في الجمعة في الصلاة، يقرأ سورة الجمعة كاملة وسورة المنافقون كاملة، دي في ركعة ودي في ركعة، احنا اللي يمدي بنقرأ آخر آيتين من الجمعة واخر ايتين من الايه من علشان الناس ما يقولوا مش قادر ظهورنا. طيب يبقى مطلوب يا جماعه تقصير الخطبه بالنسبه للخطباء، كفايه ربع ساعه، ثلث ساعه يا سيدي، وبعد الجمعه اقعد ساعه مع الناس، يبقى اللي عنده اللي هو يعني معذور، اللي عنده سلس بول، اللي عنده انفلات ريح، انت ما زهقتوش ولا جعلت يمل من العباده، وبعديها اللي عايز اللي عنده مشوار عايز يقعد هو حر، اللي عايز يمشي هو حر، يبقى يعني ثلث ساعة كثير كويس، يقوم نغير اسلوبنا مع الناس، يقوم نربط الناس بالمسجد اكثر، لكن طول ما هو عارف انك انا هقعد ساعة، حيث انه قاعد في البيت ساعة الا 10 ويجيني في الدعاء الأخير ويصلي، يبقى ما استفادش. مين زهده؟ أنا زهد. لذلك اللي بيحضر الجمعة كم واحد؟ ثلاث أنواع. نوع بيجي الكلام، هذا خرج من الايه؟ من الجمعة بلا سواء. ونوع جاء للدعاء، هو في مشيئة الله، إن شاء أعطى وإن شاء منع. ونوع بيأتي مبكرا ويجلس لا يتخطى الرقاب ولا يؤذي أحدا ويستمع وينصت، فهذا الذي خرج من جمعته بتكفير عشرة أيام، بتكفير عشرة أيام. كذلك من الأحاديث في يوم الجمعة أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، هو أفضل أيام الأسبوع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو خير يوم طلعت عليه الشمس. فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وفيه تقوم الساعة. قال: فإذا كان يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. كذلك في يوم الجمعة ساعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم بالدعاء إلا استجاب الله تعالى له. وهذه الساعة بعض أهل العلم قال هي أول ساعة في يوم الجمعة، وبعضهم قال بل هي الساعة التي بعد عصر يوم الجمعة، اللي بعد العصر يوم الجمعة ده وقت أفضل أوقات الأسبوع. يعني توجه لله تعالى بالدعاء، وسط عملا من الأعمال الصالحة، وسأل الله تعالى بما عمل، عندها يمن الله عليك باستجابة دعائك وإعطائك سؤلك. كذلك في فضل الجمعة ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحشر الأيام على هيئتها، وتحشر الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس، تهدى إلى خدرها تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرفون تعجبا، حتى يدخلوا الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. الحديث ده بيبين فضل الحريص على صلاة الجمعة. بنقول حريص ليه؟ لأن من أبنائنا إلى الآن بيكملها نوم ويقوم بعد عصر يوم الجمعة. لا، لازم يبقى فيه تغير في الموقف. يوم الخميس غير الجمعة، لما أنام عن الظهر يوم الخميس ممكن أقضيه معايا زي يعني أو أجمعه مع عصر الخميس، لكن لما أنام عن الجمعة وأنام متعمدا للنوم يبقى خلاص أنا بأخرب على نفسي ديني، وتخريبي لديني ستخرب معه دنياي، لأن الدنيا مرتبطة ببقاء الدين، إذا زال الدين زالت الدنيا. لذلك يعني يا ريت كل واحد منا يبصر الولد، ما هو زي ما في بيت في بيتك، زي ما في بيت في بيتك، ما كلتنا بيوتنا واحدة، ما احنا مجتمع واحد، كل واحد منا يبصر أولاده كده يقول له: يا ابني الجمعة ليك يوم عظيم، قوم يا ابني وسل ربك، قوم يا ابني عشان ربنا يعني يحسنك الأحوال. طيب الحريص على الجمعة بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الأيام يوم القيامة بتحشر على هيئتها، اليوم هو اليوم بساعاته. طيب وبعدين الجمعة لا بتحشر مصورة. يوم الجمعة بيأتي مصورة صورته ايه؟ صورته كالعروس تهدى الى خدرها ماشي في زفة يعني، وبعدين ماشي منور. واهل الجمعة الوانهم كالثلج، الثلج لونه ايه؟ اسود الابيض كالثلج بياضا، وريحهم كالمسك. وبعدين يخوضون في جبال الكافور ماشي، الكافور شميت ريحته، كافور الدنيا ده كافور صناعي، كافور تدخلت فيه يد البشر. اما كافور الجنة خلق الله تبارك وتعالى لم تدخل فيه يد البشر. يخوضون في جبال الكافور ينظر اليهم الثقلان الجن والانس بنظر مستديم لا طرف فيه حتى يدخلوا الجنة. يبقى اهل الجمعة دول اللي حصل عليها ليهم باب مخصوص ما بيدخلش احد معاهم الا المؤذن المحتسب اللي هو يحتسب اجره على الله تبارك وتعالى. وهذا كذلك فضل عظيم خص الله تعالى به الجمعة والحريصين عليها. أدنى عفو الله في أي المؤذن المحتسب. ذكرنا إخوتي الكرام الثواب المترتب على أعمال يوم الجمعة، وكان مما ذكرنا أن ذكرنا غسل الجمعة وما وعد النبي عليه الصلاة والسلام من الثواب، وذكرنا من توضأ وخرج من بيته قاصدا الجمعة وجلس في المسجد واستمع وأنصت، وذكرنا فضل يوم الجمعة وبيان الساعة التي يستجاب فيها الدعاء، ثم ذكرنا صورة يوم الجمعة في حشر الناس يوم القيامة، وبينا من خلال الصورة أن أهل الجمعة يزفون يوم القيامة إلى الجنة ولا يشاركهم في زفافهم إلا المؤذنون المحتسبون. وكذلك في الجمعة أمر الله تعالى المؤمنين أن يدعوا البيع والشراء إذا سمعوا النداء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والعلماء الكرام قالوا يحرم البيع والشراء عند سماع المؤذن الذي يؤذن لصلاة الجمعة، أما العقد صحيح أو باطل خلاف عند أهل العلم، والراجح أن العقد صحيح لكن البيع حرام، البيع حرام. وذكر الله تبارك وتعالى السعي للجمعة، والسعي كلمة تطلق على المشي البطيء وعلى المشي السريع، وهذا السعي قيده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يبقى السعي في الآية يطلق على المشي قليله وكثيره سريعه وبطيئه، لكن المراد من السعي أو المشي يوم الجمعة تمشي مشي مشية مقتصدة حتى تكثر خطواتك وعند ذلك تمحى بمثلها من سيئاتك وترفع بعددها في درجاتك وتزيد كتب الحسنات عندك بعددها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم لبس من أحسن ثيابه ومس طيبا إن كان عنده ثم مشى إلى الجمعة وعليه السكينة ولم يتخط أحدا ولم يؤذه ثم ركع ما قضي له ثم انتظر حتى ينصرف الإمام غفر له ما بين الجمعتين. في الحديث زيادة، الزيادة هي بعد غسل الجمعة يلبس من أحسن ثيابه، يعني لا يأتي في ثياب النوم، ثياب الزيارات يلبسه، ثياب المشاوير يلبسه، والحمد لله اليوم النعمة وافية، الدواليب متروسة عن آخرها، البس كده وريش يوم الجمعة، البس أبهى ما عندك وأجمله واذهب للجمعة، ثم مس من الطيب الذي عندك، حط يدك في الطيب كده ويعني عطر نفسك بحيث حتى يعني إن جلست بجوار مصلي تفرحه وتشرح صدره وتخفف عليه الجلسة. وممكن الخطيب يقعد ربع ساعة بس يبقى المصلي قاعد قرفان من مين؟ من اللي جنبي. أنا جاي ماشي وعرضان، طيب يا سيدي النهاردة النعمة وافية، جلست المسك، هات لك واحدة مسك، واحدة ورد، أي جزازة حطها عندك في البيت، بلاش تشيلها في جيبك عشان دي يطمع فيها يطمع فيها، حطها في البيت وانت طالع اعمل كده بصابعك كده وخلف الأذن المعطرة بتاعتك هي دي، ان عملت كده اي مية وعرض طيرها، لكن لما تحط كده وتدهن في المكان ده خلف الشحمة دي ماء الوضوء لا يصلها، يقوم يبقى العطر ويدوم، ممكن يقعد اليوم كامل تبقى ريحتك ايه طيبة. يبقى يغتسل يلبس الجديد او يلبس احسن اللباس ويمس طيبا ثم يأتي ماشيا وعليه السكينة. السكينة يعني ايه؟ مش يمشي هزر هو ماشي بطريق، ده هو جاي للجمعة، جاي يقابل، جاي يقابل معناها يمشي بأدب ووقار بسمت الصالحين بسمت المتواضعين، ثم يدخل المسجد في أدب ووقار لا يتخطى رقبة أحد ولا يؤذي مصليا، مش يعدي من قدام منه ويصلي، ثم يركع تحية المسجد ثم يجلس مستمعا منصتا ثم يصلي مع الإمام ولا ينصرف من المسجد قبل الإمام، لما الإمام يمشي هو يمشي بعديها، عند ذلك يرجع إلى البيت بالجائزة، والجائزة هي تكفير ما بين الجمعتين. نتوقف عند هذا الحد على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم.